فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما إنه على كل شيء قدير ومع السؤال الأول في هذه الحلقة يقول ما حكم إنشاء صيدلية كمشروع وأنا غير صيدلي يعني ان انت هتمولها يعني بفلوسك تعمل صيدلية وطبعا معروف ان هي لابد ان يكون في صيدلي معتمد هذا ما اعرفه يعني وعلى هذا الاساس الصيدلية بتكون باسمه المهم عندنا من ناحية يعني من ناحية الشريعة ان يكون الذي يقف في الصيدلية يتقي الله عز وجل ويكون عنده علم وخبرة علم وخبرة أما موضوع أن أنت تعمل صيدلية كمشروع في الأصل لا بأس به لا مشكلة أنت كل ما عليك أن أنت بتدي الفلوس بتمول الموضوع المبنى الصيدلية أو بتأجر والفلوس الأدوية والكلام ده والترخيص والكلام ده كله مفيش مشكلة والاتفاق مع الدكتور الصيدلي الأساس أما مع مراعاة الإجراءات الأخرى التي يعني حتى لا يكون هناك مخالفة قانونية أو غير ذلك أو صحية مما يأتي على الناس بالضرر أو عليك بضرر فالأمر من ناحية الشرعية كمشروع لا مشكلة فيه لا بأس به لكن المشروع ده أنت عامله كاستثمار وفي نفس ذات الوقت سواء دويت أو لا تنوي إن أنت بتبيع الدواء للناس والناس إن شاء الله تأخذ منه ويشفيها الله عز وجل لو نويت هذه النية فيعني فأنت مأجور أيضا على ذلك لكن شريطة أن يكون الذي يقف ممن عنده الخبرة والعلم حتى لا يعطي دواء مخالفا أو دواء فيه ضرر أو لا يقرأ قراءة جيدة أو لا يعرف ما في الروجيتا أو المهم يكون عنده خلل كراجل واقف في الصيدلية حتى لا تحاسب أمام الله عز وجل في هذا لأنك مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى فيها فلابد أن يكون الموضوع والمشروع كله على بعضه كده من ألفه إلى يائه لا يكون هناك مخالفة لا شرعية ولا يتضرر بها الناس وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السؤال التالي ما حكم الشرع في أني أخزن بضاعة حتى وقت يطلع الموسم بتاعها موضوع تخزين البضاعة أو السلعة جائز بشرط ألا يكون فيها احتكار ألا يكون فيها احتكار أن أنا أجيب أشتري وأخزن وأن يكون في احتكار حد يسألني أقول له مش موجود حتى يعني تخف من السوق وبعدين سعرها يزيد فلما سعرها يزيد أبيع بسعر عالي لا حرام لأن أنت كده بتعين وتساعد على إغلاء السعر على المسلمين إنما لو واحد ماشي طبيعي وبيجيب سلعة أو بيجيب ملابس أو أي نوع من أنواع السلع وبيبيع وبيخزن بيبيع وبيخزن ولا يمنع ذلك أحدا وبيبيع بنفس السعر اللي في السوق فهذا لا مشكلة فيه، لا مشكلة في تخزين السلعة بهذه الطريقة وبهذا المفهوم، يبقى مفيش أي احتكار للسلعة، مفيش أي إذاء للمسلمين، مفيش أي مساعدة على أن تكون السلعة شحيحة، أنت تاخد وغيرك ياخد آخر لحد ما تشح السلعة في السوق وبعدين تغلوها بمزاجكم، فهذا يدخل في الحرمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: دعوت على نفسي بالموت على الكفر والعياذ بالله، وأخاف أن تستجاب الدعوة، ماذا أفعل؟ أخطأت أخي في أن دعوت على نفسك بالكفر والعياذ بالله، هذه جريمة، يعني دعوت أن أنت تموت على الكفر، كيف هذا؟ وكيف يعني طاوعت نفسك على هذا؟ الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني شوف ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، الله عز وجل يأمرك أن تموت على الإسلام. وسيدنا يوسف عليه السلام يقول: توفني مسلما، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. شوف الأنبياء، إنما تقول يعني توفني كافرة، يا رب موتني يهودي، يا رب موتني نصراني، يا رب موتني على غير ملة محمد كما نسمع من بعض الناس، يا رب، لا، هذا خطأ شديد. طب إيه الحل؟ الحل التوبة، الحل أن تتوب إلى الله عز وجل، يا رب أستغفرك وأتوب إليك، يا رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي، يا رب أنا أعلم أنك تغفر الذنب وتأخذ بالذنب فاغفر لي، يا رب إن لم تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وبعدين تدعي تقول: ربي توفني مسلمة وألحقني بالصالحين، اللهم توفني، اللهم أحيني مسلمة وتوفني مسلمة، واحشرني في زمرة المسلمين، واحشرني في تحت لواء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، اللهم ألحقني بالصالحين، اللهم اجعل لي لسان صدق في الآخرين، اللهم اجعلني من ورثة جنة النعيم، وهكذا. يعني تغير الدعاء الذي دعوته على نفسك إلى دعاء صالح يرضاه الله عز وجل، وتتوب إلى الله عز وجل منه، وتدعو الله عز وجل ألا يؤاخذك بما قلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهكذا نحو هذه الأدعية، والله عز وجل يعني يغفر لك إن شاء سبحانه وتعالى. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. اوعى الشيطان يضحك عليك ويقول لك أنت كده خلاص، ربنا يمكن ربنا استجاب لك وتموت كافرا، إياك أن يضحك عليك أو أن يوسوس لك الشيطان وتعتقد هذا، الله عز وجل قريب مجيب، الله عز وجل رحيم ودود، الله عز وجل واسع العفو واسع المغفرة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. حتى لو كفر، لو أنت كافر أصلا، الكافر الأصلي لو تاب إلى الله وأسلم خلاص، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. شوف الكفر، حتى الذي لم يشهد الشهادتين منذ ولد وأراد أن يدخل في الإسلام الله يغفر له، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني فما بالك أنت مسلم وأخطأت هذا الخطأ، صحيح هو خطأ شنيع لكن ربك قريب مجيب ورحيم، فكما قلت لك، وأسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليك وأن يغفر لنا ولك. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول: هل يجوز أن أجمع بين القراءة في المصحف والصلاة في قيام الليل في ختمة واحدة، بمعنى أقرأ جزءا في وقت عادي وفي الليل أصلي بالجزء التالي إلى أن تنتهي الختمة؟ نعم يجوز. فهمت السؤال؟ السؤال بيقول مثلا إن أنا اليوم مثلا قرأت أول البقرة جزء إلى قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس جزء، ولما جن الليل وصليت المغرب والعشاء هصلي قيام الليل وابدأ من أول سيقول السفهاء من الناس الجزء الثاني. تمام كده، يبقى أنا صليت بجزئين، جزء قرأته قراءة عادية في النهار، وجزء قرأته في الليل، وبكرة إن شاء الله هأقرأ الجزء الثالث، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض بالنهار مثلا، وبعدين بالليل هجيب الجزء الرابع. لا مشكلة، لا مشكلة يعني، وجزاك الله خيرا وتقبل الله منا ومنك، نسأل الله تعالى أن يكسر من أمثالك وأن يعيننا وإياك على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول: ما حكم تأخير صلاة العشاء؟ الصلاة الوحيدة اللي الأفضل فيها أنها تتأخر هي صلاة العشاء، يعني الفجر يعني يجوز في حالة الغلس والإسفار، يعني أول ما يطلع، يعني أول ما يطلع النهار تصليها، أو تستنى شوية تصليها، والظهر نفس القصة، العصر، المغرب، العشاء يعني يستحب ألا تصليها في أول وقتها إذا كنتم جماعة، يعني إذا كنتم في مسجد وجماعة متأخرة شوي. طيب لو إحنا بنصلي مع الناس عادي، ما لا تترك الناس وتاخد جماعة أنت وتصلي متأخر شوي، لا لا، إحنا يعني صلي مع سواد الناس، مع سواد الناس يعني مع جمهور الناس، يعني الناس بيصلوا المغرب في المسجد صلي معهم، بيصلوا العشاء في المسجد خلاص صلي معهم في أول الوقت. ولكن أحيانا بيكون أنت في مكان بعيد ومعك مجموعة من الأصدقاء وبعيد عن المسجد مثلا، وصليتوا المغرب وبعدين شوية كده وأنتم كجماعة مع بعض، فالأولى لكم أن أنتم تأخروها شوي، طبعا أنتم بعيد عن المساجد المعروفة يعني. طب نأخرها لحد فين؟ لحد ثلث الليل، حد تلت الليل، إنما ما نأخرهاش لحد نصف الليل، ولا نأخرها لحد قبل الفجر، طبعا هذا يعني مخالف للصواب. إنما الأصل أو تأخير العشاء إلى ثلث الليل يعني هذا مستحب بالشرط الذي ذكرته لكم. شريطة طبعا أن يكون جماعة، شريطة أن يكون جماعة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول: هل ينفع أصلي ما تيسر من قيام الليل وأصلي ركعتين شفع بعد الساعة 12، وقبل الفجر بنص ساعة أصلي ركعتين قيام مثلا وركعة وتر، أو أصلي الوتر فقط ويكون قيام كله بعد 12؟ هل الاثنين نفس الأجر ولا إني أسهر عليه قبل الفجر أفضل؟ والله يعني الموضوع أن أنت تصلي لحد الساعة 12 وبعدين تصلي قبل الفجر بنص ساعة ركعتين، ويعني الأولى والأفضل الأحسن لك أن أنت تصلي الصلاة كما تيسرت لك بدون أن تعذب نفسك. يعني مثلا لو أنه يسهل عليك أن تصلي الجميع القيام مع الوتر بعد العشاء مباشرة فهذا أفضل، لو أنه يسهل عليك أن تترك ذلك إلى ما قبل الفجر بساعة مثلا ثم تصلي القيام والوتر، هذا سهل عليك فهذا أفضل. يعني حسب، بعض الناس إذا نام لا يقوم إلا على أذان الفجر، وبعض الناس ليس عنده القدرة أنه هو أو الوقت أن يصلي بعد العشاء مباشرة، لكن عنده من السهولة واليسر أن يصلي قبل الفجر، فلا مشكلة، لا مشكلة، المهم أن تصلي كما تيسر لك وأن يكون الوتر قبل الفجر، وأن تصلي العدد الذي قدره الله عز وجل لك. والأولى والأفضل أن تستنى بالسنة وأن تكون يعني الصلاة في القيام 11 ركعة على المعهود من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هتقلل قبل كده يعني حسب استطاعتك لا بأس، تريد أن تزيد على ذلك حسب نشاطك فلا بأس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول: إذا خرج مني هواء أو ريح قبل الوضوء بفترة طويلة، هل يجوز لي الوضوء دون دخول الحمام أم يشترط دخول الحمام عند كل وضوء؟ السؤال واضح وجميل أن يسأل هذا السؤال، لأن بعض الناس يفهمون هذا فهما خطأ. يجوز إذا خرج منك ريح، يجوز أن تدخل على الوضوء مباشرة بدون دخول الحمام، إنما دخول الحمام ده لو أنت احتجت إلى حمام. يعني متى أدخل الحمام؟ لو أنا احتجت إلى الحمام، لكن أنا لا أحتاج إليه فلا يشترط، أبدا لا يشترط. بعض الناس يظن أنه هو حتى أتوضأ لابد أدخل الحمام، ما ينفعش أتوضأ إلا ما أدخل الحمام أولا. لا، هذا فهم خطأ. واحد لا يحتاج إلى حمام، صح وضوء انتقض، أخرج ريحا أو صوتا أو تمام، أو انتقد وضوء بأي ناقض من نواقض الوضوء، فلا داعي لدخول الحمام. دخول الحمام لغسل شيء من القبل أو الدبر، لكن لو لم تحتاج إلى إخراج شيء أو إلى غسله فلا يشترط دخول الحمام ولا يستحب. أنت ليس لك يعني مدخل في هذا، يعني ليس لك أصلا أي غرض من هذا، إلا إذا أردت أن تعرض نفسك على الحمام، دي شيء آخر. لكن ليس كما يعتقد بعض الناس أن وضوءه لا يصح إلا لما يدخل الحمام، حتى ولو لم يحتاج إلى الحمام. بعض الناس بيعتقد كده، لا، هذا اعتقاد خطأ. وأن احنا يجوز على طول مباشرة أن أنت سيادتك تروح على طول على الوضوء طالما أن أنت لا تحتاج إلى هذا. يعني فقهنا الله وإياكم في ديننا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول: لماذا الظالم رغم ظلمه وأذاه والدعاء عليه تجد كل أموره ميسرة من زواج وعمل وصحة؟ السؤال ده عجيب شوي. ليه؟ لأن هو الأخ فهما خطأ. أولا ليس كل ظالم رغم ظلمه وأذاه تجده أمور ميسرة من زواج وعمل وصحة. ليس كل في ظلم من حسين وتعساء، يظلم وأموره يعني ليست على ما يحب ويرضى، يعني ما التعيس في ظلمه وتعيس في حياته أصلا. وفي بعض الظلمة الأمور عنده ميسرة، غني ثري صحيح ما يتعبش يعني مبسوط زي بيقولوا كده. لكن هل تظن أن هذا دليلا، أن هذا دليل على رضا الله عز وجل عنه؟ لا، الله عز وجل يقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. هو ظلم ويوم القيامة سيؤخذ منه الحق ممن ظلمهم، المظلومون يأخذون من الحق، اللي تشتم واللي سرق منه واللي ضرب واللي قتل واللي قذف واللي صب، كل ده يأخذ منه. والذي حصل له في الدنيا حتى يعني لا يكون له في الآخرة من نصيب إن أراد الله عز وجل عذابه وهلاكه يوم القيامة. فالأمر على غير ما تفهم. أسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم شر الظلم، وأن يجنبنا وإياكم الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وفاصل ثم نواصل، فكونوا معنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا إليكم بعد هذا الفاصل ومع السؤال الذي يقول هل من حق الزوجة أن يعطيها زوجها مصاريف علاجها علما أنها موظفة وهو غني يعني هل يجب على الزوج أن يعالج زوجته يصرف عليها في العلاج يوديها للدكتور إن تعبت ويجيب لها العلاج يدويها يعمل لها عملية هل يجب؟ جمهور أهل العلم على عدم الوجوب خليكم معانا بس ما تزعلوش جمهور أهل العلم على عدم الوجوب الوجوب يعني إيه وبعض المالكية قال بالوجوب يعني بعض المالكية قال يجب على الزوج أن يعالج زوجته وكذا ولكن الجمهور يقول لا يجب لا يجب يعني ما يعالجهاش واحنا لازم نفهم يا جماعة كلام العلماء يعني لما تسمع لك جمهور العلماء على أنه لا يجب على الزوج طب لا يجب على الزوج لا يجوز له أن يعالجها لا يجوز يستحب له يستحب لكن لا يصل إلى الوجوب بس هذا ما في الأمر هل علماء المسلمين قالوا للزوج ارمي زوجتك إن مرضت فلا تعالجها هل قالوا كده لم يقولوا هذا يتكلمون عن الوجوب ولا واحد من أهل العلم قال إن الزوج يرمي زوجته حتى لا نظلم أهل العلم حتى لا نظلم علماء الأمة لابد يا جماعة أن تفرقوا بين مصطلحات الأئمة فلما نقول جمهور أهل العلم على عدم الوجوب يبقى لا ينفي الاستحباب الاستحباب يعني الأفضل جميل أن تعالجه تمام؟ كلهم لم يقل أحد منهم أنه لا تعالج الزوج لكن بس نفوا الوجوب نفوا الوجوب فلابد أن احنا ناخد بالنا طب ليه نفوا الوجوب لأنه أنا يجب على يعني الأصل فيها أن الزوجة صحيحة وأن أنا يجب أن أنفق عليها في المأكل والمشرب وغير ذلك المعروف يعني هذا هو المعروف والمرض هذا شيء طارئ وهذا الشيء الطارئ لا يأخذ حكم الوجوب خصوصا هنا بالنسبة لهذا السؤال وهي موظفة وغالب الناس أو كثير من الناس لا يأخذ من زوجته يعني خصوصا عندنا يعني كثير من الناس ما بقولش كل الناس كثير من الناس لا يأخذ من زوجات الموظفة والبعض يأخذ والبعض لا يشتغل ويعتمد على راتب زوجته معروف هذا الكلام لكن بنقول الناس أكثر الناس من أصحاب المروءة والنخوة والشهامة والرجولة يعني لا تسمح له نفسه أن يأخذ من زوجته هذا إلا في حالات يبقى جمهور أهل العلم على عدم الوجوب وبعض المالكية يقولون بالوجوب طيب والفتوى الآن يعني إذا لجان الإفتاء ودور الإفتاء على أن العلاج لا يقل أهمية عن الأكل والشرب لا يقل أهمية عن الأكل والشرب فمن باب المعاشرة بالمعروف ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فالأخذ بموضوع معالجة الزوجة هو الأنسب المفتى به تمام. فإذا لكن كما قلنا لابد أن نحن نفرق بين المصطلحات كما بيّنت الآن. وأزيد فأقول الحب والوئام وحسن السمع والطاعة والوفاق الذي بين الزوجين يجعل الزوج يضحي بمال الدنيا كله من أجل حبيبته زوجته، يعني حتى لو طال أنه يعطيها يعني لو جزء من جسده يعطيها كلية يعطيها، يعني يعطيها عينيه لو ينفع يعني يعطيها. فهي دي الذي يكون بين الزوجين العشرة، وعاشروهن بالمعروف، لأنهما الله عز وجل قال وخلق منها زوجها، حتى مني المرأة جزء من الرجل، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وفي الآية الأخرى ليسكن وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فلا بد أن نحن نفرق بين استحباب العلماء وتشجيع العلماء على علاج المرأة من باب المودة ومن باب الألفة ومن باب العشرة ومن باب خيركم لأهله وكذا وكذا، وبين أن هي هل هو فرض أو لا. فصلى الله تعالى أن يفقهنا وأن يعلمنا وأن يشفي مرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال التالي: هل من حق الزوجة أن يكرم الزوج أهلها علما أنها تكرم أهله؟ يعني هو الإكرام ده ليس فرضا، مش حق، ليس حقا، يعني ليس حقا تطالبه المرأة بهذا، إنما هو من الأمور المستحبة. ولم يقل أحد أنه يجب على الزوج أن يكرم وأن يبذل وأن يعني يتكرم أو إن صح التعبير وأن يعطي لأهل الزوجة حتى لو كانت هي تعطي، إنما هذا دائر في يعني دائر في دائرة العرف وفي دائرة المعروف والمعاشرة. يعني بمعنى أن المرأة الزوجة يعني مطيعة للزوج ومحترمة معه، وكذلك أهلها محترمون وأهلها يعني محبون له وأصحاب كرم، وبينهم إن حصل شقاق في شيء يعني يقفون مع الحق ولا يفضلون بنتهم عليك، إنما يقفون عند الحق سواء كان معك أو معها، لا يجاملون، وحتى لو كنت حتى لو غضبت هي أحيانا الوالد الزوجة اللي هو حماك وحماتك والإخوة أحيانا يقفون مع الزوج إن كان على صواب، ولا يقفون مع أختهم أو مع بنتهم إن كانت هي على خطأ، ده ما تقتضيه المروءة والشهامة والرجولة والأخلاق الحسنة. فطبيعي يعني شيء طبيعي إن أنا أكرم أهلها وهي تكرم أهلي، وهذا من باب يعني محاسن الأخلاق ومكارم العادات وجميل العرف. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما الذي يوجب الغسل؟ سؤال. هذا السؤال سأله أبو موسى الأشعري لأمنا عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن زوجات النبي كلهن وعن أصحاب النبي والصحابيات جميعا. الصحابة كان اختلفوا فيما يوجب الغسل، فقال بعضهم إذا مس الختان الختان، وقال بعضهم إذا أنزل، يعني إذا أنزل المني، اختلفوا منهم من قال مجرد الجماع حتى ولو لم يحصل إنزال يوجب الغسل، ومنهم من قال لابد من الإنزال حتى يجب الغسل. الرأي الأول ده الكلام ده في الحديث الآن يقول لك لا، ده إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل فلا غسل عليه. فالصحابة اختلفوا فمن يفصل في المسألة، فتركهم أبو موسى وذهب إلى أم المؤمنين عائشة، وهذا الحديث في صحيح مسلم من أول سؤال أبي موسى. قال لها يا أمة إني سائلك عن شيء وإني أستحيك. فقالت يا أبا موسى سلني عما كنت سائلا عنه أمك فإنما أنا أمك. فقال لها يا أم المؤمنين ما يوجب الغسل، أو ما الذي يوجب الغسل؟ فقالت على الخبير سقط، يعني قالت له إيه أنت كده جيت على الخبير، جيت يعني على اللي هيقول لك الصح اللي هي بقى عائشة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، وفي رواية إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يعني أنزل أو لم ينزل، يعني مجرد ما الرجل يجامع زوجته ويمس ختانه ختانها يعني يحصل فيه إيلاج جماع يجب أن يغتسل حتى ولو لم ينزل المني. وهذا يعني ما أجمع عليه العلماء، لأن الحديث واضح في المسألة، الحديث أصل في المسألة واضح وضوح الشمس، إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، يبقى كده خلاص لا يقال كلام غير كلام النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال التالي، ما حكم من يريد ذبح الأضحية في إفريقيا عشان الأسعار أرخص؟ يجوز أن يضحي في غير بلده، ما في مشكلة، يجوز لي أن أضحي في بلد آخر في إفريقيا، يعني سواء بقى كانت هناك يعني السعر رخيص أو هناك ينتفعون، هناك فقر شديد وهناك مجاعة وهناك يعني عوز كبير مثلا، ما في مشكلة. وحتى لو هتضحي هناك من أجل السعر الرخيص هناك صحت أضحيتك، حتى لو أنت عاملها عشان الفلوس، يعني بدل ما تدفع هنا 10,000 ولا 15,000 ولا 20,000 هناك ب2,000 وثلاثة وأربعة وأقل من هذا، لا بأس لا مشكلة. المهم إن أنت عندك سعة أن تضحي، وضحيت في مكان ولو في آخر الدنيا، طالما أن هو تذبح هذه الأضحية ويأكل منها الفقراء والمساكين. الله يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في سؤال بيقول ما حكم لو أنا قلت لشخص على حاجة إن هي مش حرام وهي حرام، وأنا عارف إن هي حرام، يعني هي حرام وانت عارف ان هي حرام وقلت له مش حرام، هذا كذب. يعني انت ما قلتش هي ايه بالظبط، لكن هو واضح المشاهدين يعني سمعوا السؤال كويس. وليكن مثلا بعض من يفتون، يعني معلش يعني هي جت كده بقى ان بعض المشروبات لا غير محرمة وهو عارف ان هي حرام مثلا، يعني وبيقول له لا مش حرام اشرب، فهذا كذب، وهذا قول على الله بغير علم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حرام وهذا حلال، أو هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الكذب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يا رجل أنت تعرف أنها حرام وهي حرام، ومع ذلك تقول هي حلال، هذا كذب وافتراء على الله عز وجل، وكذب على الله عز وجل، وتدليس على الناس. وللأسف لو كنت قدوة واقتدى بك أحد ستحمل وزره ووزرك يوم القيامة، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. سبحان الله العظيم. فأسأل الله تعالى أن يعني يكفينا وإياكم السوء وأهل السوء والكذب والكلام على الله عز وجل بغير علم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول: هل وصية المسلم يجب أن تطبق كما أخبر بها؟ الوصية في المعروف تطبق، يعني لو أوصى بشيء من ماله لكذا تطبق، لو كان مريضا وأوصى في مرضه تطبق في حدود الثلث لا تزيد عن الثلث، ولو أوصى بمعروف ينفذ، لو أوصى لدار أيتام، لدار المسنين، لأي دار، لأي أحد كذا تطبق فيما لا يزيد عن الثلث، ولو أوصى بشر أو بقطيعة رحم لا تنفذ وصيته. يعني فلان ما يعني قاطعوه، فلان ما ياخدش من مالي، فلان ما ياخدش من ميراثي، هذا لا تطبق، لأنها ليست وصية بالمعروف، ليست وصية بالمعروف. فليس كل وصية يوصي بها المسلم تطبق، وليس كل ما فيه الوصية وهي حلال تطبق كما أخبر، ولكن كما بينت أنها تطبق فيما لا يزيد على الثلث. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. زوجي طلقني أكثر من 3 طلقات وفي مجلس واحد، وكان غضبان جدا وطلقني قبلها وكنت حائض، ما الحكم في ذلك؟ موضوع الغضبان نحن فصلنا فيه الكلام، وقلنا ليس كل غضب تطلق به المرأة، بمعنى إن الغضب الذي لا يقع فيه الطلاق هو الغضب الذي وصل إلى حال لا يعي فيه الرجل ما يقول، خلاص كأنه غاب عن الوعي، فقد الوعي، حتى يقال له إنك طلقت، يقول ما طلقت، ما أذكر شيئا، مش فاكر حاجة، هذا الذي لا يقع فيه الطلاق. والطلاق في 3 في المجلس الواحد الجمهور على أنه يفتى على المفتى به أن طلقة واحدة، لو قال لها أنت طالق بالثلاثة فقد وقعت طلقة واحدة، لو قال لها أنت طالق برضو كل وقع طلقة واحدة، لو قال لها أنت طالق 1000 مرة برضو تقع طلقة واحدة، لو قال لها أنت طالق على مذهب أبو حنيفة والشافعي ومالك وأبو شعبة كل ده طلقة واحدة، كل هذا تحسب طلقة واحدة طالما في مجلس واحد. والغضب كما بينت وطلقني قبلها وكنت حائض، يعني شكلك كده يعني فهمة شوي، كنت حائض يعني إيه؟ يعني أنت على مذهب اللي بيقول إن الحائض لا تطلق، الموضوع ده فيه خلاف، جمهور أهل العلم على إيقاع الطلاق حتى لو كانت حائض، الحديث ابن عمر في صحيح مسلم يعني في الصحيح معروف يعني، وبعض أهل العلم كابن تيمية وابن القيم وابن حزم والشيخ أحمد شاكر من المعاصرين وغيرهم من المعاصرين ومن القدامى لا يوقعون طلاق الحائض مع حرمته إيقاعه، لكنهم لا يوقعونه، والأمر فيه خلاف، والمفتى به أنه هو يعني لا يقع طلاق الحائض. يعني كده جاوبنا على موضوع 3 طلقات وعلى طلاق هذا، لكنها لم تبين هي كم مرة طلقت قبل ذلك، فإن كانت مرة أو مرتين وهذه الطلقة الثالثة يبقى الأفضل إن هي تجلس مع لجنة إفتاء ويعني تحكي لهم الطلقات الثلاثة، لأن الواضح من هذا السؤال أنها لم تذكر كم مرة طلقت، فإن كانت مرة واحدة وهي حائض فالخلاف ذكرته لكم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن تعود المحبة والوئام إلى أسرنا. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر.